بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول وهي الحصة 28. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن التباين والمتواطي والمشكك والمشترك، انتقل للحديث عن المترادف أو المرادف، وذلك في البيت 94 و95، فقال رحمه الله: وما يرى لنوع دا يخالف كالبر والقمح هو المرادف، وليس منهما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. وما يرى لنوع دا يخالف كالبر والقمح هو المرادف. ذكر في هذا البيت حقيقة المرادف أو الترادف، وهو تعدد اللفظ واتحاد المعنى عكس المشترك. وما يرى لنوع دا يخالف، وما يرى مخالفا لهذا النوع السابق وهو المشترك كالبر والقمح هو المرادف. والترادف مأخوذ من الردف، شبه اجتماع اللفظين على معنى واحد باجتماع الراكبين على ردف الدابة وظهرها. ومثال المترادف البر والقمح والحنطة، وكذلك الإنسان والبشر، الأسد والسبع والليت والديغم والدرغام، وكذلك الجلوس والقعود، القيام والوقوف، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. فهي إذن ألفاظ كثيرة لمعنى واحد. وللفيروز أبادي كتاب سماه الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألف، وله أيضا كتاب سماه أسماء العسل. وللسيوطي منظومة تعرض فيها لأسماء الكلب فسماها التبري من معرة المعري، فهي أيضا تدخل في هذا الباب وهو باب الترادف. جاء في مقدمتها: قد نقلت ثقة عن أبي العلاء لما أتى للمرتضى ودخل، قال له شخص به قد عثر: من ذلك الكلب الذي ما أبصر؟ فقال في جوابه قولا جلي معبرا لذلك المجهل: الكلب من لم يدري من أسمائه 70 موميا إلى علائه، وقد تتبعت دواوين اللغة لعلني أجمع من دم بلغه، فجئت منه عددا كثيرا وأرتجي فيما بقيت يسيرا. ولا يدخل في المرادف ما إذا كان بين اللفظين زيادة معنى مقصودة ليست في الآخر، وإليه أشار الناظم بقوله: وليس منهما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. فالسيف والمهند ليس من الترادف، لأن المهند هو السيف وزيادة كونه منسوبا للهند، وهذه الزيادة مقصودة، فهو بهذا أخص من السيف، ليس من الترادف. وليس منه ما به لمقصد زيادة كالسيف والمهند. وليس من الترادف أيضا قولهم: حسن بسن، أي حسن شديد الحسن، وعطشان نطشان، أي عطشان شديد العطش، وشيطان ليطان، لأن التابع منهما لا يفيد المعنى بدون متبوعه، فهما متباينان. ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، ولأن التابع لا يستعمل مفردا فلا يقال نطشان حتى يتقدم له عطشان، كذلك لا يقال ليطان بمعنى لعنه حتى يتقدم له شيطان. وقس عليهما جميع الأمثلة كقبيح شقيح، وأصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر قان، وأبيض يقيق، وأخضر مدهام، وغير ذلك من الأمثلة. وسيأتي هذا المعنى عند قول الناظم: والحد والمحدود أومي بالتبع كبسن، فيه الترادف امتنع. قد ذكر السيوطي في شرح الكوكب أن لابن فارس مؤلفا في هذه الألفاظ. وفي وقوع الترادف خلاف بين العلماء ما بين جواز ومنع ثم قول بالتفصيل. القول الأول أن الترادف واقع وحاصل في الكلام العربي مطلقا، قرآنا كان أو سنة، في الأسماء كالإنسان والبشر، وفي الأفعال كقعد وجلس، وفي الحروف كنعم وجير بمعنى حقا. القول الثاني المنع مطلقا، القول الثاني منع وقوعه مطلقا، وهو مذهب ثعلب وابن فارس المالكي وأبي هلال العسكري، وقالوا وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فهو متباين بالصفة، فالإنسان باعتبار النسيان أو أنه يأنس، والبشر باعتبار أنه بادئ البشرة وهي ظاهر الجلد، وكذلك القعود والجلوس، فالقعود ما كان عن قيام والجلوس ما كان عن اضطجاع. وهذا المذهب الثاني شيق، ولكنه بحاجة إلى مزيد علم وبيان، لأن البحث عن الفوارق بين ما يظن مترادفا ليس بسهل، ولهذا ترى الذين ارتادوا هذا الميدان قلة قليلة، وكلهم من جهابدة العلماء وأساطينهم كابن قتيبة وأبي هلال العسكري وابن جني وقدامة بن جعفر وابن الأنباري وابن سيدة والجوهري والتعالبي وغيره ممن تحدث عن الفروق اللغوية وألف فيها. ومن أوائل من ألف في الفروق اللغوية بشكل مستقل هو أبو هلال العسكري في القرن الرابع، وجمع فيه ما قارب 1000 من الفروق اللغوية والفقهية والكلامية، وأهل اللغة كلهم عالة عليه في هذا الباب. وللقرافي أيضا في القرن السابع كتاب أسماه أنوار البروق في أنواع الفروق. أما القول بالترادف مطلقان أو في غير الأسماء الشرعية إضافة إلى كونه مذهب الجمهور، فإنه أيضا فيه السهولة واليسر، وهما مقصدان أساسيان في كل مسألة. القول الثالث من هذه الأقوال الثلاثة في وقوع الترادف التفصيل، وهو منعه في الأسماء الشرعية بخلاف غيرها، فهو واقع في اللغة، قاله الإمام الرازي في المحصول، لأن الترادف محتاج إليه كثيرا، سواء في النظم للوزن والقافية أو في السجع أو في الجناس أو في الفواصل، أو عند من يتعدل عليه النطق بأحد الحروف كالألثغ في الراء، كما في قصة واصل بن عطاء المعتزلي، فهو لا ينطق بالراء، ولكنه لكونه لغويا متمكنا يغير كلمة فيها الراء بمرادفها. وله خطبة رائعة تجنب فيها حرف الراء بالكلية، وقيل قد امتحن في ذلك من طرف معاصريه الذين كتبوا له خطبة رائية ليسردها في جمع، فخرج منها مرفوع الرأس بطريقة الترادف، عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق باطله. وأخبار واصل كثيرة في كتب الأدب، من بينها كتب الجاحظ كمقدمة كتابه البيان والتبيين، ولله در القائل فلا تجعلوني مثل همزة واصل فيلحقني حتف ولا رأى واصل. وقال آخر مشيرا إلى ما يفعله واصل، ويجعل البر قمحا في تصرفه، وجانب الرأى حتى احتال للشعار، ولم يتق مطرا في القول يعجله، فعاد بالغيت إشفقا من المطر. وأخباره كما ذكرت في كتب اللغة، من بينها كتاب البيان والتبيين في مقدمة الكتاب، فقد تعرض الجاحظ للحديث عن واصل بن عطاء الله وما وقع له. قال الشنقيطي في المراقي مشيرا إلى هذه الأقوال الثلاثة في الترادف، قال وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل. والسيوطي فصل في الترادف فقال وقوع ذي الترادف المصوب، وأنكر ابن فارس وثعلب كأنه في لغة مفردة وعن مفردة وأنكر الإمام في الشرعية. الإمام المقصود بالإمام إذا أطلق في كتب الأصول هو الإمام الرازي. وقعد الترادف المصوب والمصوب هو مذهب الجمهور. وأنكر ابن فارس وثعلب كأنه في لغة المفردة. وأنكر الإمام في الشرعية. فائدتان: الفائدة الأولى مرتبطة بهذا الباب وهو باب الترادف، وهي أن للعلامة عفوا وهي أن للعلامة إبراهيم اليزجي اللبناني كتابا أسماه نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، وضعه في 12 بابا، وجعل مدار الكلام فيه على الإنسان وما يتعلق به من الصفات والأفعال. ومما جاء في الباب الأول من هذا الكتاب في فصل الخلق يقال: برأ الله الخلق وفطرهم وخلقهم وأصرهم وضرأهم وأنشأهم وكونهم وصورهم وسواهم وأوجدهم وأحدثهم وأبدعهم وأبدأهم. ومما جاء أيضا فيه في الفصل الأخير من الكتاب هو فصل في الاستعداد للأمر، يقال: استعد للأمر وتأهب له وتهيأ وتجهز وشمر وتشمر وتحزم وتلبب وشد له حيازمه وجمع ذيله وقام على ساقه وحصر عن ساقه وعن يده وشحد للأمر عزيمته وأرهف له غرار عزمه وأخذ له عدته وتجهز له بجهازه وتأدى له بآداته وتدرع له بدرائعه وهيأ له أسبابه واستعان بآلاته وجمع له أهبته وأرصد له الأهبة. وهو في الحقيقة كتاب عجيب ونافع في محله، يستحسن الاهتمام به وحفظ شوارده، وهو مطبوع في 84 و500 صفحة. ولابن مالك أيضا رسالة في الموضوع أسماها الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة. وهناك منظومة أخرى اسمها ناظمها تذكرة الحفاظ فيما ترادف من الألفاظ، مطلعها: حمدا لمن أكرمنا بأحمد وزاده فضلا على من أوجد. ومنها أيضا، وهذه تذكرة الحفاظ أودعتها مرادف الألفاظ، وجاء فيها أيضا: وكالبكاء قل نحيب وآنين كدعاويل ونشيج ورنين. وأبيات هذه القصيدة 204 بيت، أبياتها 400 بيت، أبياتها تحصر في در بدا والحمد لله دواما صرمدا. لفظة در فيها إشارة إلى عدد أبياتها كما ذكرت. الفائدة الثانية والأخيرة: ذكر الناظم هنا النسب بين الألفاظ والمعاني، ولم يذكر النسب بين المعاني، وهي 4 ذكر منها هنا التباين الكل فقط. وهذه النسب الأربعة بين المعاني هي التباين، وهو أن لا يقبل المعنيان الاجتماع البتة كالإنسان والحجر، فالنسبة بينهما التباين الكلي. ثانيا التساوي، وهو أن يكون المعنيان المفهومان في العقل لا يقبلان الافتراق كإنسان وناطق، فالنسبة بينهما التساوي. الثالثا العموم والخصوص المطلق، وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما فقط في مادة أخرى كالحيوان والإنسان، فإنهما يجتمعان في الإنسان، وينفرد الحيوان بالحمار مثلا ولا ينفرد الإنسان بشيء، فالحيوان أعم مطلقا أي أكثر أفرادا، والإنسان أخص مطلقا أي أقل أفرادا. رابعا العموم والخصوص الوجهي، وهو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد كل واحد منهما في أخرى كالإنسان والأبيض، يجتمعان في إنسان أبيض وينفرد الإنسان بإنسان أسود وينفرد الأبيض بثوب أبيض. والثالث والرابع من هذه الأقسام الأربعة يعبر عنها بالتباين الجزئي، لأن تباينهما من وجه لا من كل الوجوه. قال أبو محمد الفاسي القادري الفاسي في نظم السنوسية في المنطق، قال: مشيرا إلى هذه النسب الأربعة، وكل معقولين فعلا قد وجب بينهما بعض من أربع النسب، وهي العموم والخصوص المطلق أو الذي من جهتين يحقق، ثم المساواة كذا التبين والحصر في ذاك بصبر كائن. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.